نصيحة انها تغير اسلوب الدعوة معي. تذاكر كتاب شريط لماذا لا تصلي بتاع الشيخ يعقوب وترك الصلاة بتاع الشيخ حسان. تذاكر الشريطين دول وتتفنن في دعوة الولد ده وتشوف هو بيحب ايه, تشوف هو بيحب ايه في حياته وتخليها مكافأة الصلاة, وتشوف هو بيختشي من مين وبيستحي من مين. لكن تصمم على انه يصلي, لازم يصلي, وربنا يفرج عنها يا رب ويسر لها الزواج الصالح يا رب عاجلا.